الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القلاني رحمه الله في كتابه السنة، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا عبيد الله بن المغيرة بن معيق عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواشي أحد بني ليث، وكان في حجر أبي سعيد الخدري، قال شهدت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ليخرجوهم منها، ثم يتحنن الله عز وجل برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه قال حبه من إيمان إلا أخرجه منها. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة المؤمنين في إخوانهم الذين سقطوا في النار، يعني إلى آخر يعني من فيهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال ثم يتحنن الله تبارك وتعالى على من فيها، على من بقي فيها، حتى يعني لا يجعل أحد في أدنى الخير إلا وأخرجه الله تبارك وتعالى يعني من النار. على كل حال، هذا الحديث يدل على أن من حديث الشفاعة على أن كذلك العمل داخل يعني في مسمى الإيمان. وهنا في يعني أتى به الإمام الخلال هنا في هذا الباب اللي هو باب دخول يعني العمل في مسمى الإيمان، فإن مثقال ذرة من الخير يعني من عمل الخير، عمل القلب، وكذلك يكون من أعمال يعني الجوارح، ولا بد إذا عمل الجوال أن يكون بقلبه كذلك مؤمن بالله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ابن أبي عروبة، قال حدثنا قتادة، قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يجب شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ينزل بره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما ينزل مثقال ذره. نعم، كل هذه يعني ان الله تبارك وتعالى لا يبقي في النار من كان بقي شيئا من الخير ولو هذا، فالبره الشعيره اكبر من البره، والبره اكبر من خردله، وهذا تبقى مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، وزن نملة من الخير الذي فيه هذا يخرجه الله تبارك وتعالى من النار. هنا كان المؤلف يعني يقصد أنه جمع بين العمل وبين يعني الإيمان. قال من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير هذا. نعم. حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا يحيى عن سفيان، قال حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي، قال رأى حجر بن علي ابنا له يتهاون بالوضوء، فقال هذا الصحيح، هذا ما حدثنا على ان الوضوء نصف الايمان. نعم، هذا صحيح، صحيفته يعني، وان الوضوء يعني شطر الايمان كما جاء في الحديث عن الطهور شطر الايمان، وقيل شطره نصفه وقيل شطره جزء منه، لان الشطر قد يكون يعني جانب الشيء وجزءه. نعم، فإدخال العمل في مسمى الإيمان، وضوء من الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عمير بن قميص عن غلام لحجر الكندي أن حجرا رأى أن حجرا رأى أن له خرج من الغار ولم يتوضأ، فقال يا غلام لا وجه صحيح من الكوكب، سمعت علي بن ابي طالب يقول الوضوء نصف الايمان. نعم، هذا علي بن ابنه قال نون الصحيفه التي عن كتف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القوه اللي هي يكون مثل الطاقه يعني في الجدار، هو يوضع فيها يعني الكتب ونحوها، قال نون الصحيفه القوه اخرجها عشان يريه ما كتبه يعني باسناده النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا حديث علي بن ابي طالب أن الطهور شطر الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال عند وكيع الحماد بن الجيش، وأخبرنا الميمون، قال حدثنا بحمد، قال حدثنا وكيع الحماد بن الجيش، قال حدثنا أبو عبران الجوني عن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ديار حزاوره فيعلمنا الايمان ثم يعلمنا القران فازددنا به ايمانا. نعم يقول كنا في يعني كان فيه ونحن اغلمه حزاوره يعني الصغار عندهم نباهة وعندهم فهم يقول يعلمنا القرآن ويعلمنا الإيمان يعني يعلمنا القرآن ويعلمنا كذلك العمل بالقرآن ونحن غلمة من الصغار فتعليم العمل مع يعني تحفيظ وتعليم كتاب الله تبارك وتعالى. نعم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن علي قال قال علي أن الطهور شطر الإيمان. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عوف عن محمد قال قال عبد الله بن عوف رجلني يصنع شيئا من زي العجل فقال يتق الله على أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. نعم هذا رأى يصنع شيئا من زي العجم يعني يلبسه يعني وطبعا المسلمين لابد ان تكون يعني ازياءهم وشعراتهم مخالفه ل يعني ازياء الامم الكافره فقال ليتقي الله رجل يعني ان برضه ايش يكفر ان يكون يهوديا او نصرانيا يعني بتشبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم يعني قال يتقي الله رجل ان يكون يهوديا او نصرانيا لانه اذا لبس هذه الاعاجم وتشبه بهم خلاص يصير كانه منهم قول النبي ومن تشبه بقوم فانه منهم فاذا دخل هنا يعني هذه المنهيات في ابواب الايمان فمن عمل هذا عمل ظاهري لبس الكفار أصبح من الكفار يعني فدل على أن يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنه ليس كما قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب بل يضر ذنوب تضر الإيمان وتخرج الإيمان من القلب. نعم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثنا عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكان له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث دمع تهاونا بها طبع على قلبه. نعوذ بالله هذا حديث بضمرة قال النبي قال من ترك ثلاث جمع متواليات تهاونا متهاون فيها طبع على قلبه والطبع على القلب معنى أنه خرج اللي هو الكفر وأخذ الطبع من أنه شيء إذا أغلقته ويقوم يختم ويطبع عليه عشان على نفكر في المال فإن الأشياء التي تحفظ ويعني يراد حفظها وأنه ما يفتحها إلا يعني المغلق لها فيقوم كأموال متحفظ عليها وغير توضع مثلا في صندوق وبعد ذلك يوضع عليها شيء مثلا سكر يوضع عليها رصاص أو غيره في القفل ويختم عليها بحيث ان هذا لو فتح هذا القفل يعرف هذا فاستعير هذا المعنى لحفظه محفوظ الى يعني الختم على القلب حتى لا يدخله شيء خلاص ما يدخله اي هدايه طبع على قلبه بمعنى انه قفل على ما فيه من الكفر وجعل على هذا النحو فلا يدخله هدايه عياذا بالله هذا في ترك ثلاث جمعة متوالية وترك الجمعة إذن هذا عمل من الأعمال فهذا العمل من أعمال الشر ومؤدى الكفر دل على دخول العمل في مسمى الإيمان. نعم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زراعة عن عمه يحيى وأثنى عليه خيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا فيها من غير عذر طبع على قلبك وجعل قلبه قلبه نعم وجعل قلبه قلبه نعم لا أيضا حديث أسهل بن زرارة بنفس الحديث أن الذي يترك ثلاثة جمعة متوالية خلاص يطبع على قلبه ويجعل قلبه قلبنا، والمنافق قلبه كافر يظهر الإيمان وهو في قلبه كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رفيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك أربع جمعة متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. نعم. عن إكرام بن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رفيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميكر عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء أخرى حتى يكون قلبه لون الشافر ربداء. هذا كلام ابن عباس وهو أيضا مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العبد إذا أذنب الذنب نكت فيه في قلبه نكتة سوداء، نكتة اللي هي النقطة يعني أن نقطة سوداء، ثم إذا عمل أخرى يصير فيه، ثم إذا عمل أخرى هكذا، فيسود القلب بالمعاصي المتوالية التي تترك أثرها فيه. وطبعا القلب هنا اللي هو قلب الفقه والفهم والنقطة السوداء والنقطة البيضاء في كما جاء في الحديث في من يعمل عمل صالح ليست أمر حسي يعني مشاهد أو فتحنا شققنا قلبه وهذا الذي يبخ الدم هذا وجدنا هذه النقط موجودة بالنسبة للكافر المؤمن، لا، هذا القلب اللي هو القلب يعني الذي هو محل الفقه والفهم والهدى والضلال والسواد الذي يصيب هذا القلب والبياض القلب الكافر والسواد والبياض الذي يصيب قلب المؤمن، كل هذا أمر يعني معنوي طبعا حقيقي لكنه ليس مما يرى يعني بالعين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم. نعم. ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم، يعني إذا عمل يعني الأعمال التي تخرجه من هذا ك يعني مشابهة اليهود والنصارى والأخذ في أقوالهم أو أعمالهم أو اعتقاد عقائدهم فإنه يخرج يعني من الإسلام ويصبح يهودي ونصراني ولا يعلم، وقال الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فأخبر سبحانه وتعالى بأن تولى اليهود والنصارى يجعل من يتولهم خلاص يهودي ونصراني، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يكون يهودين أو نصراني. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجنس قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان زاد البياض، فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب، وأن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، كلما ازداد النفاق ازداد السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله. ويم الله ويم الله لو شققتم على عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. نعم، هذا حديث الخطبة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهي يعني بمعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تماما في أن العبد إذا يعني العبد المؤمن كلما عمل خيرا نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وكذلك قال بأن المنافق والكافر كلما نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى تكون يعني حتى تتصرف القلوب إلى قلبين، قلب أبيض ناصع صلب فأسفره فتنة مدامة سوى الأرض، وقلب آخر مسود برباد كما قال النبي كالفوز مجخيا لا يعني يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خطبة علي بن أبي طالب بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والله لو شققتم عن قلب المؤمن لو جبته أبيض، طبعا هنا شققتم عن قلبه بمعنى اطلعتم على يعني حقيقة هذا القلب، وإلا لو شق المقصود ليس المقصود شق الصدر و الاطلاع على قلبه الذي هو داخل صدره، فإن السواد والبياض ليس يعني في هذا القلب الذي يعني هو عضو يعني في هذا الجسم هو مضخة الدم هذه، وإنما لو شققتم على قلبي لو اطلعتم على حقيقة قلب المؤمن تجدوه على هذا النحو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شققتم على قلب الكافر والمنافق تجدوه يعني على هذا النحو اللي هو قلب الفقه والفهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال ابن عباس من ترك الجمعة أربع جمعة ولم يقل روح جمعة متوالية من غير عذر فقد جلب الإسلام وراء الله. نعم. نفس الحديث. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد يعني ابن عبد الرحمن عن محمد قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. نعم. قال محمد فظننتها أنه أخذها من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. ونفس معنى الآية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك أربع جمع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء أصله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير وابن مهدي عن زهير عن أسيد عن ابن مهدي ابن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر قال ابن مهدي من غير ضرورة طبع على قلبه طبع على قلبه قال ابن مهدي طبع الله على قلبه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر قال قال ابن ابي مليكه ان فهدان يزعم انه يشرب الخمر ويزعمون ان ايمانه على ايمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. هذا كلام مرجع فكلام ابي مليكه وهو من يعني اشراف التابعين قال ان فلان هذا يشرب الخمر ويقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل أن الإيمان واحد، يعني أن الإيمان شيء واحد وهو التصديق، لأنهم جعلوا الإيمان هو التصديق، وإذا كان مصدق خلاص والتصديق خلي يقول خلاص كله واحد، فإيمان جبريل وإيمان الملائكة وإيمان أدنى مؤمن مصدق كله شيء واحد، فبيقول هذا بيشرب الخمر وبيقول إيمانه كإيمان جبريل، طبعا يستهزئ به يعني بفعله وقوله وان هذا من يعني من الضلال البين، بل الايمان يزيد وينقص، والذي يشرب الخمر هذا خلاص يعني اذا كان طبعا مستحيل الله كفر، اذا كان يشرب هو يعلم انها معصيه من معاصي الله تبارك وتعالى فهذه كبيره من الكبائر، ووقت شربه للخمر لا يكون مؤمنا كما قال النبي لا يشرب ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو فهذا ابن أبي مليكة، لأن هؤلاء يعني المرجع ظهروا في هذا الوقت وقت التابعين يقول هذا فلان يشرب الخمر ويزعم أن إيمانه كإيمان جبريل. أخيكم إن شاء الله.